دار الدنيا لا يجوز لنا أن نأخذ الناس بالظنة أبدا، وإنما نحكم لهم أو عليهم بناء على ما ظهر وتجلى. هذا الموضوع أيها الإخوة لا أعلم فيه خلافا، لكن اليوم كثيرون هم المسلمون الذين يتجاهلونه أو يجهلونه ويعرضون عنه. الآن التكفير القائم على قدم وساق، ما سببه؟ تجاهل هذا الحكم. أنا الآن أرى أناسا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، ويؤمنون بأن القرآن كلام الله، ويؤمنون بالرسل والأنبياء وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك نجد من يكفره. تكفير عم يكون يعني بالجملة، نعم. هل هذا متفق مع قوانين الشريعة الإسلامية؟ إطلاقا. لا سيما التكفير بالجملة، كأن يسأل زيد من الناس عن قبيلة معينة، عن أناس معينين، عن فئة معينة بيعيشوا في بلد معين، سئل انه هدول مسلمين ولا لا؟ قال له هدول لا، هدول كلهم كفار. هدول لك شلون كفار؟ ليش انت شفتهم؟ سألت واحد واحد واحد واحد واحد منهم، قلت لهم يعني انتوا شو عقيدتكم؟ صار عندك مسح لهم، صار عندك يقين انه كفار. هذا غير جائز. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الواحد منهم اذا رأى انسانا تلبس بما يدل على الكفر 90%، لكن في 10% أو في 5% بينجي من الكفر، يحكمون له بمقتضى 5% ويعرضون عن 95%. اليوم العكس، في الناس من إذا رأى زيدا من الناس 90% دلائل على إيمانه، لكن في 10% بورطه، بيمسك بالعشرة بالمئة أو الخمسة بالمئة ويتجاهل 90%. نعم، هذا سلفنا الصالح لم يكونوا على هذا المنوال. إذا كان هؤلاء يشدون صلتهم بالسلف، فالسلف أبعد ما يكونون عن هذا النحو. الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد يعني الناس يعرفوا عنه أنه كان شديد فيما يتعلق بالعقيدة وما إلى ذلك، يقول فيما يرويه ابن قدامة في المغني عنه: إذا رأيت إنسانا يشرب الخمرة فلا يجوز لك أن تحكم عليه بالكفر، لأنه ربما يشربها وهو يعلم أنها محرمة، فبيكون فاسق، لكن ما بتجي تحكم عليه بالكفر أبدا، إلا إذا قال كلاما يدل على أنه لا يؤمن بحرمتها. فالذي يكفره ليس الشرب، وإنما الذي يكفره المعتقد. نعم، الإمام أحمد بن حنبل لقي ما لقي من المعتزلة كما تعلمون، عذب وعذب وعذب. طيب، هل كفر أحمد بن حنبل المعتزلة؟ رغم أن المعتزلة له شغلات كبيرة، نعم، أكثر بكثير من بعض الناس الذين يكفرون اليوم، أبدا. ولما ارتفعت المحنة عنه رحمه الله في عهد المتوكل، قال له بعض أحبابه: يا سيدي ادعو الله على ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد من المعتزلين الذين فعلوا ما فعلوا من أجل إنزال المحنة فيه، وهو معتزلي. لأدعو الله على ابن أبي دؤاد. قال له أحمد: ماذا يفيدك أن يعذب أخوك من أجلك يوم القيامة؟ ورفع يديه يدعو بالمغفرة والرحمة لابن أبي دؤاد. ليت أن المسلمين امتلكوا هذه الشفافية الإيمانية الإسلامية التي كان يسير عليها سلفنا الصالح.